നബിയാച്ചൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം روح غرغر عليه اذا بلغت التراقيه غرورو ليس كدرس درس توبه الله يقبلها كذي بحال هيزكوا ما لي سواك حياتي رضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين القائل وأن الساعة آتية لا ريب فيها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا بالإسلام خير أمة أخرجت للناس أشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله من خلقه وحبيبه أدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم أحينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فيا قوم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا ومرحبا مع سلسلة دار الآخرة سلكت طيو ألم سلا آخرة سلام النار ربتي تمرت كفل الله عندنا جنانين لعلو الحمد لله رب العالمين بلفو تمرت تشاتشن سوست تمرت كفل أصل الفنال عندنا ومجرشا قزو موت بمين ولتنيا العلامات الساعة الصغرى يقام كنتلان نشمل كتوش سنة أصل الفنال سوستنيا ودقمو العلامات الساعة الكبرى كما كما درسوا في تمي كستو تلالك ملكتو تشالو النسو لما داسس مكرنال يزاري ودقمو كزيو كفلوس كتاي هونو عرادتن يون كفل إن ملكتالن كما كما درسوا في تمي كستو أسر وانا وانا ملكتو تشالو كالنسو استكاريون با الله فكار زاري انداسالن بتالي دقمو يأجوج مأجوج ميلوني تمرت كفل نبياتي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم بتزقب حديث لي اطلع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر إلى الصحابة إن ياكو جبلني يتوعيني يا الله نبياتي ودن يابك قالوا فقال بلوالون ما تذاكرون من دنو يتوعي يتوتي الله جهد قلنا نذكر الساعة يا رسول الله أنت يا الله ملك تنيا سلقيام كان هنيتا يتوعينو الناتشو قال نبي منالو إنها لن تقم حتى تروا قبلها عشر آيات عصير وانا وانا ملكتو جسات ملكتو كاما أتقومم وذكر كالنزي مستكسة الدجال دجال مبال ممتع فطورة يهم بكفر سوست تمرتات شلي بصفات دسنوال ونزول عيسى يا عيسى يا نبي الله عيسى مورد هنم ببالفو تمرتو تشاتشن تكدات لنال ويأجوج ومأجوج أني إناك أطايو دقمو زاري من نيونو بع الله فكاد إن شاء الله يأجوج النامأجوج سايوتو طلوع الشمس من مغربها سهي بقبه جبت ساتوتا والدابة مريث لينس صاموتا ساتان نقر والدخان جس سايوتا وثلاثة خسوف سست مكسفت مريت لي سايكست خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب سست مكسف تك السطال وآخر ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرن يوم سيجر رسول ما جر شواد قموي كام كان مقلة جاملكت متوطع ساتا لج نار تطرد الناس إلى محشرهم ودمك اسكشا وبوتا مت سبسبات شو سات تكسّت على تشالو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعلفوا تمرتاتشين دجال انديف مريتن دبكلا كيف اندوتا اقاجو تشن ما عندنا برو داسنات السول لمقدل الله سبحانه وتعالى نبي الله عيسى بملايكا كم فنديف اندو رداتشو بسفات داسنال زاري دقمو اميكت لوني تمرتون كفلنا هلن ባለፈው ትምርታችን ላይ ለማስተዋወስ እንደተመከረውና ሶሂህ ሐዲስ ላይ እንደተዘገበው አልአያቱ ኸረዛቱን መንዙማቱን ፊ ሲልክ ነብዩ ምን ይላሉ የቂያም ቀን መገለጫ ምልክቶች እኮ ልክ በገመድ እንደታሰሩ ሀብሎች መስካባዎች ናቸው ይላሉ فإن يقطع السلك ገመዱ እኮ ሲቆረጥ يتبع بعضها بعضا አንዱ መስካባ አንዱን ተከትሎት እንደሚወርደው ሁሉ አንዱ የቂያም ቀን ትልቅ ምልክት ከተከሰተ ሌላውም ይከተለዋል ደጃል መጣ እሱ ሊገል ነብይ ኢሳ ተላከ አሁን ነብይ ኢሳ ደጃልን ገደሉ ሌላ ክስተት ደግሞ ይከሰታል ነብያችን ምን ይላሉ ፈየምሰሁ አን ወጁሂሂም ነብዩላህ ኢሳ በደጃል ፈተና የተንገላቱትን በጽናት ፈተናውን የተወጡት ሙእሚኖችን ፊታቸውን እየደባበሰ ወይሐዲሱሁም በደረጃቲሂም عند الله الله لو دفيت بميساتاتشو يجنة تلك درجة يابسراتشو اندي يابسرو يال وحي الله كلاتشوال فبينما هم كذلك بزي محل يالو إذا وحى الله إلى عيسى الله ودى نبي الله عيسى وحي لك الجبريل إني قد أخرجت عبادا لي إني غن فطرتش لك ألو لا يداني لأحد بقتالهم ما نملي فالماتشو حيل لله كباد فطروتشنا وتتشالو وحرز عبادي الى الطور ودترارا باروتشن يزهوت ايلاتشوال نبي الله عيسى نما اناتشو نيوتوت يتمرتو عناو مرأسي هنو اللي يأجوج ومأجوج يأجوج انا مأجوج مبالو فطروتشنا اتشو يأجوج انا مأجوج مالت ترقمو من دنو كما في لسان العرب لسان العرب بمبالو يا عربنيا ديكشنري وست من الهلال ياجوج وماجوج اسمان اعجميان مشتقان من اجج النار ياجوج وماجوج مالت يتوسدوا كمندن اجج النار ساتو من الالتهاب سند سنكلكل اجج النار فجج ندد تقطعتل نلالن كزي نو وين مال ومن الماء الاجاج عالم دغمو وهو شده الحراره والتموج وها سيفلا ايتاچو تاقالاچو عندو باندو لاي سيغلبابط وهاو لك اندزا معناتنا لمن كزي سماچو توسدالو فشبه بذلك لكثرتهم وافسادهم في الارض يقطراچو بذات كنيا غا ميوددرو ادل سيهدو عندو باندو لاي ميترمامس ብዙ ቁጥር ያላቸው ፍጥሮች ናቸው ለዚህም እንተባሉ ያጁጅ ወማጁጅ አንዱ ባንዱ ሚተራማምስ መሬትን የሚበክሉ ማለት ነው ሆም አክثرው الامم ያጁጅና ማጁጅ መሬት ላይ ካሉ ፍጥረታቶች በቁጥር ብዙዎቹ እነሱ ናቸው كما في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري ابو سعيد باستر الفوت حديث لي ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال نبي يحكمن لالو يقول الله تعالى يا آدم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة آدم يتأروال فيقول آدم من لال لبيك وسعديك والخير في يديك نعم مرحبا قتاي ملكام نقروا الله أنت الجنوع إلال آدم فيقول الله سبحانه وتعالى من لال أخرج بعث النار يساة إطاع درشا اوطا كامتوچ يبالال ويقول اباطاچن ادم من يلالو وما بعث النار يسات طاوچ يسات درشا من يحل نو يلالو اباطاچن ادم ويقول اللهم إلى من كل ألف 999 في النار وواحد في الجنة. زتني متو زتنا زتني يسعى تاوتا كأند شوست عند جنة تاوتا يبالا. يا الله زتني متو زتنا زتني يجهن عند جنة. يا سلعة الرحمن ليس ينالك في الألف إلا واحد لاثنان إلى اللو ابن القيم نوني يا مبال قد ما تشولي أنتي الله كأجنتكو كأندشكو أندو بتشانو ميا جنش دكا ما ونجل نيا جنش ميلا اللو كأندشو أندو تا يعني موقف كالله في تتسب السبو فطران يدن قد اللو رسول منالو يوما يجعل الولدان شيبا حسانات مشبتو بتك أندن قد أمالتكو ياك أنه وترى الناس سكارا سوب دنقات أمي سكربت مالت يانو ألو نبيات صلى الله عليه وسلم بات أمبزوناتش كان ياغا أنت لزت أيمت وزت أنا زت أينو ليونتاتش. إن حديث نبي سيدنا قرو فشك ذلك على أصحاب النبي نزادق حق صحابوش دنقتو فقالوا يا رسول الله أنت يا الله ملك تنيا أينا ذلك الواحد يا عندو تاديا كنيا محل ما انو انديالو صحابوك. فقال نبي منالو ابشروا ايزوحجو اتكزو كي اجوجنا كما اجوج زتنا زت زت ايمتو زتنا زت ايمتو النسو ناتشو انانتناتشو اندالوشو صحابوكو ترقاقو بقطر اجيقبت عم بزوش ناتشو يا اجوج وما اجوج اهون يتي قنيالو يتنو مقنيوت ميقنيوت عند دق نقوس ذو الكرنين ميبال يهون بوتا زكتوات شوني هلوت ذو الكرنين ملك عادل يمريتن كلتا كتات شوك ببتشن ينتي تكوتات ترى دق صالح ينبرا نقوسنا ليلة عندان مفسر وچو نبي منو يالو علو بتشا ذو الكرنين الله ستاون سلطان يزو وآتيناه من كل شيء سببا كلهم نقر تسطو تال مساري وسراويتو كلهم الله رضا تابرو تال مريتني يزور كشرك ما سدات بتوحيد نبر ميات أمكاتشو. أما من ظلم فسوف نعذبه بشرك نفس نكوي بدل كباد كتات انكتوال ثم يرد إلى ربي كزمود الله ملسال اللهم كباد كتات ستوال شرك ميسروتني كتا يقل نبرا نزي أمنتن وأما من آمن وعمل صالحا ملكامي سرى با الله كتب لي أمنا كشرك راك الدنيا عملي ملكامي نلو علن نقرون ناقران لتعلن النبر مريتن دي بتوحيديات تباتيه النبر عندي كمسراكم كمقراب تملسو ودمها لسياكنا حتى إذا بلغ بين السدين هلت لعلك ترارا وشتق درسا سدين مالف جبلين عظيمتين هلت لعلك ترارا وشناتشو زيت لعلك ترارا وشتق درسا وجد من دونهما قوما هزبوش ناقنية ترارا وكباب منور هزبوش نزي هزبوش قن لا يكادون يفقهون قولا نقرن ما يچلو ليلة انقوانقوان ما يچلو براساتشو بچيتات ترو نين قل سبوش ناقنية نزي قل سبوش ين تلك حيال لقسي ملكتو مياس شقرواتشو انفطروش اندكالاك كلللاتشو عبيتو تاك أرب قم بيتن يوقو عنكو ياك أرب كهزبي تقنت تلوناتشو مفسروشو من الالو عندو لا عندو يترقم عندو لا عندو يستلالف لذو القرنين ملكتاتشونا درسو عندان مفسروش من الالو سلاسة استرقوامي درسو على الالو كالنسون ميفلقوت ملك ذو القرنين اسكي درس درس سلاسة استرقوامي لي نققراتشو تقلابتو نبرمي درس بچاب زيه ملكو منالو تكربونا أنت ذو القرنين هوي إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض يأجوجنا مأجوج ميبالو بزيه للترارة ماهل ميوتو فطرو تشالو مريتني يبكالواتنو فهل نجعل لك خرجا إن يقبر النكفله اندي على أن تجعل بيننا وبينهم سدا بنيانا بالنسو معال قردوش اندتارا قلن كلا اندتادر قلن النكفله اندي ذو الكرنين من آله قال ما مكنني فيه ربي خير جيتاي لني ستاي ستوتا كمتولي نغر ولا يتشاله نو الله من ستوتال الله راسه زومل ستنا انا مكناه في الارض مريت لينيا امتشاشتن لتال واتيناه من كل شيء سببا يهولونم نغر مكيات ستنوا برتو نبرتو سراويتو يطور مساراو كله سبب اسباب ستنوا كزيهم بلاي يا الله رداتا بروتال ما مكنني فيه ربي خير جيتاي ستاي ستوتا كهولم نغر يتشالنوا علاچو بايهون جن فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردما بايهون بهايل غزوي يسراتني هايل فلغالو ان انت غزوي كنانتنا كنسو محل ردما سدا منيعا قردوش تنكارا ما يدفر لا درق الله تشوهلاتشو بزي تسمامو قنباتا وتجمرا يأجوجنا مأجوجن كآلم ميقورتا وقنباتا تجمرا يمجمرا وسكيب يمجمرا درجة من نبرا آتوني زبر الحديد يتقرارت أبرت عمتو اللي نعلاتشو نزيه نزبوج كيتم بوتالك عك موامدتونا كتراروتشو محلي دردروت تلالك ترارا ناتشو إذا محلي النزي كروت راج برتوش تكمرو حتى إذا ساوا بين الصدفين ولتن يو ستيب بهينو بولتهم تراروش محل انداس تكاكلو كلايم كتاتشم كقولنم قال انفخو حتى جعله نارا نفبت على ساعت عند دبت كسر ساعت عرقونا إهين تلك ترارا محل برتن عكالتوت حتى جعله نارا إلى الله قرآن لي فم سات سكي مسل رسبرسو تغنائتو كألا فم ساتي مسل نبر سوستنيا ستيب كتلا سوستنيا يقنباتو ستيب قال آتوني أفرغ عليه قطرة نها سيك ألت عمتو اللي كلا يندافة السبت على جو يبرت كالتو رسبرسو تغنائنيا زالي نها ستجم ربت يزمنو مودرن انجينيرينغوش من يلالو برت ككلت ابرت غا نحاس ابرو لا يكلبسه اندزا طنكارا يلم يلالو ذول كارنين قدماچو نبر لا يولا يلافسبت نحاس امطو علاچو كلا يولا يفسسوبت ሁለቱ ترارا مولو لمولو تزغا غتما لا يونا حاس فسسبت قمتو كنسو غا كل هنا طنكارا زغ نبر الله ينسي جلس مناله قال فما استطاعوا ان يظهروا النزا ياجوج وماجوج بلايم ليوطوت راقاتهم فراراون نو ميحل وما استطاعوا له نقبا بربروتم ليوطو نقبا ليبسوتم ايتشالاتهم الچالو اندي ادركو زغالاتهم ين تلك غنباتا ياجوجنا ماجوجن كعالم يقرطو تلكون غنباتا اندغنبا ين غزوف سرا سيملكت بتشلو طال تكرار من على قال هذا رحمه من ربي هي جيتاي ستوتا نو ازنت نوال سبحان الله انيا منم نغر سرتن حزب ميودو نغر سيياغاتمن بني تشلوتا نوكو اي بدن باطنچن يسراو تزغاج تشبتالو نعم لتزغاج تشلاله مجرشا غني ما نو هذا رحمه من ربي هي جيتا ستوتا نو زرو زرو يجيتا توفيقنا نجيب مراها قبراتشن بوقتي هي يا مسلمو تشو اكايد عدلم فإذا جاء وعد ربي على ذو القرنين عند جرسة يجيتا يمكترو بجرسة قزي جعله دكا الله كمريت قاس تقاكلوال يسبع بروال على تشو وكان وعد ربي حقا يجيتا يمكترو اونتنا ياجوجنا ماجوجت يغنيالو الله كمياقو عند بوتا لي ذو القرنين ميبال نغوز زقطواچون يالوت انزي اجوجنا ماجوج جن نبياچو صلى الله عليه وسلم كلهم ايهن نغر لمكفت كلهم يموكرالو يلالو لمبسات نقبل ما ادرج يطرالو يمجمرياوم مبسات يتكستو بنبياچن صلى الله عليه وسلم زمن نو وفي صحيح البخاري من حديث ام المؤمنين زينب يا نبي تعلق مست يا مؤمنان الناس من تلالج قالت دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فزعا አንዴ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደንግጠው ወደኔ ወዳለውበት ክፍል ገቡ ትላለች። وفي روايه بليلا روايه استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه ከንቅልፋቸው ነቢያችን صلى الله عليه وسلم ፊታቸው የቀላ ሲሆን ተነሱ ትላለች። يقول እያሉ ነበር በጣም የደነገጠ ሰው ፊት ይታይባቸዋል። لا اله الا الله لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب العربዎቹ ይላቸው ያቀናባቸው ስላለ መጥፎ ነገር አሉ። فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه زاريكو زاري ليليت كياجوجنا ماجوج كتزغبت عطر اتشمتحل زاري ليليت تكفته قالوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم ياجوج وماجوج አሁንም ያለ መክፈት እየጣሩ ነው ያሉት። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁሌ እንደሚሞክሩ ሲገልጹ ለምን ይላሉ? እነ ያጁጅ ወማጁጅ ላይህፍሩነ ሰደ ኩለ ዮም ያጁጅና ማጁጅ ይሄን ግርዶሽ ለመብሳት በየቀኑ ይቆፍራሉ። ሐታ ኢዛ ካዱ የሩነ ሽዓ አሽምሲ ፀሐይንም ለማየት ሲቃረቡ ጫፍ ሲደርሱ قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا በነሱ ላይ የተወከለው መሪያቸው ምን ይላል? ተመለሱ ነገ ትከፍቱታላችሁ ይላቸዋል። فيعودون الي كاشد ما كان ሲመለሱ ግን አላህ ዙሮ ይገጥመውና የቆፈሩትን ሁሉ እንዳዲስ ከዛም የጠነከረው ነው ያገኛቸዋል። حتى اذا بلغت مدتهم واراد الله عز وجل ان يبعثهم الى الناس الله مودسوا ليلكاتቸው በፈቀደ ጊዜ ኢየሱስ ሳኔ ሲመጣ የጊዜ ገደባቸው ሲጠናቀቅ ሐፈሩ ይቆፍራሉ። حتى اذا كادوا يرون شعاع الشمس يزعين برهان ማየት ሲቃረቡ قال الذي عليهم بالنسل لي يتوكلوا قلسم من الى ارجعوا تملسوا فستحفرونه غدا نجا تقفرታላችሁ ان شاء الله الله يفقد اندون الى ኢንሻአላህ ከመትል ከአላህ መሽአ ጋር ድርጊቱን አስተሳሰረው ይሄኔ ከፍቱታል። يقول النبي من يلالو فيعودون اليه ነግበ በነጋው ሲመለሱ وهو كهيئاته እንደነበረው ሆኖ ያገኙታል። ልክ ጫፍ ላይ እንዳደረሱት يقول النبي صلى الله عليه وسلم ከፍተውት ወደ ፍጡራን ይወጣሉ ይላል። አላህ ይናወጣጣቸው القران اللي سيجلسلن انديه لنا حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصه ابصار الذين كفروا فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ كِرْدُوشُ بَتَكَفَّتَ غَزِي وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْزِلُونَ النَّسُ يَعْنِي በመሬት ኮረብታዎች ሁሉ እሚዘምቱ ይሆናል ይለናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ኩል ሐደብን ይንስሉን ሁሉ ከተማ ነው የሚገቡት በተራራው በሸንተረሩ በሁሉ ነው ይመጣሉ ይላል። ያ ግዙፍ ቁጥር መሬትን መጥቶ ያለብሳታል በጣም አስፈሪ ነው። ይህም ክስተት ሲከሰት አላህ ምን አለ? ወቅተረበ الوعድ الحق ትክክለኛው ቀጠሮ ደረሰ አማል ድርስ ነው ትልቁ መገለጫ ተከሰተ ይለናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ነብዩላህ ኢሳ አለይሂ ሰላም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለክነሱ እንደወጡ ወህይ ያወርድላቸዋል። ያ ኢሳ እኒ ቀድ በዐሱ ቀውመን እኔ ወደናንተ ፍጥሮችን ለቅቅ ያለው ላ የዳኒ ለአሐድም በቂታልህም እነሱ መጋደል ማንም የማይሳካለት የሆነ ፈሐርዝ ዒባዲ ለጡር ወደ ተራራ ባሮችን ይዘውጣ ይላቸዋል። ወደ ተራራ ይወጣሉ ይላሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሙእሚኖች እንዳሉ ተራራ ላይ ወጠው ይሰፍራሉ። ሌሎችን ግን ያው እየተከተሉ ይገሏቸዋል። مريت والطير والرطل، كما في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. الله يأجوج النام أجوج ودمريت لكات شوال نسوم قراشا ترارون يمولو تال. ويمر أوائلكم على بحيرة الطبرية، قدي النزي بسلف تنقاق توسيمته يمجمر أو تشويل على النبي صلى الله عليه وسلم بحيرة الطبرية تلك وانزال لباكستان كبابي بزايا الفلو فيشربون ما فيها وانزون اندال يتطوطال بزاتا تشون تملكت وانزون اندال يتطوطال. ويمر آخرهم كزام يمجرش أو تشويل فيقولون من بلو إلان عند لي كوني علوت يمجمر أو تشوانزون تطوطال فوال መጨረሻ አሉት ሲደርሱ መሬቱ ረጥቦ ያገኙታል። ምን ይላሉ? لقد كان بهذه مره ماء እዚህ አካባቢኮ ውሃ ወንዝ ነበር ይላሉ። ወንዙን እስኪደርቅ ጠጣውት የመጀመሪያዎቹ ያልፋሉ የመጨረሻዎቹ እስከማያገኙት ድረስ። እንዴት ብዙ ናቸው! መሬት እንዲያዳረሱ ይመጣሉ። በጣም كهادي فطروشنا في لنال نبي صلى الله عليه وسلم لقد قتلنا من في الأرض مريتني اللون يقدروا يمتنا من الالو مريت لي اللون هزب كوش الرسانوال حلوم فلنقتل من في السماء بلونو سماء لي اللون فطران نقدر الال. أعوذ بالله. كذا من يرى النبي صلى الله عليه وسلم فيرمون بنشابهم كستو تشاتشون طرو تشاتشون ود السماء يورو قروتال سماء يالو تلقلو كونو سورة ورود فيرد الله عليهم نشابكم مخدودة دمى إلى الله دي فتناتشو كاستو تشاتشون دم نكرو إليك الله جوال طورو تشاتشون دم كبتو إليك الله جوال سون دا قدلو اندي أصبو فيقولون من بلو إلى النزي قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء مريت لي اللن تقود عطرنو سماء لي اللن مقلنات جوال إلى الله. يا الله اندينت مريتن ميبكلو سوشنا جو نبي الله عيسى نا مؤمنو جو بيأجوجنا مأجوج كببال ترارا لين دوتونو يرابالو ميبلو تاتالو. يقول النبي نبي يحشمن يالو حتى رأف الثور لالو يبري إراس انكوان كبزو شبر يبلتا ودو عقام يهن بزمن يمتال من يبلو يبري إراس قيل لو يانكوان ميودد بتكزي يهن باتجوال በጣም ይቸግራሉ። መውጫው ታዲያ ምንድነው? ነብዩላህ ኢሳ ታላቁ ነብይ ማርያም ልጅ እጃቸውን ከሙእሚኖቹ ጋር ሆነው ዱዓን አዳማጭ ወደ ሆነው ጌታ ያነሳሉ። ያ ረቢ ያ አላህ ይማጸኑታል። ነብዩ ምን ይላሉ? ويرغب نبيullah عيسى واصحابه اللهن ይማጸናሉ። فيرسل الله الله ዱዓቸውን ይቀበላል። ታላቅ ነብይ ናቸው። كساتشوم غا جغنا مؤمنو تشالو ينزيهن دعاء الله يكبلال. وقال ربكم ادعوني استجب لكم اشيلاتشوهالو دعاء درقالو الله ملسي ستال. فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم الله تشلو تولي اساي نغف تنش تلكونو بانغتو تشاتشو لي تيلي لكباتشوالي لالو. فيصبحون فرسا الله نزيهن قزوف فطروت ونز يمجمريوچو ونز تطاو ميالفو غزوف فطروتين بتنش تننيوچ يغلاچو بتنش تلوچ اطفاچو. فيصبحون فرس على النبي صلى الله عليه وسلم ان دال يالقالو اي قتل كموت نفس واحده لك عند عند نفس يطفال يا بزو قطر يالو فطور بقطر ما يغلط فطور عندي الله يجرساچو. وفي رواية بليلة زقبا نبي الله عيسى ترارا ولي مؤمن وشقاق وموي يالو دمس سرقاق يسمع له من يلالو كان نانت ماهل هدو ميلنا اللن دي يأجوجنا يمأجوجن قدى يلالو كان نزي مستعند مؤمن اني يلال راس مسقات لادر بيزو تيبتات سوتال هجيقن ايتشل امتابلو راس شهيد لارق وسنو كمؤمن وشتن الطلور تاتشور دال. فيخرج وهو مستعد للقتل والحلاك فيرى هذه المعجزة يهني الله سبحانه وتعالى أسقرامي تأمري أيال فيرجع لنبي الله عيسى وينادي عليه السنة قدن يوچو النبي نتارال أبشرو أن أنت مؤمن تبشرو لقد أحلك الله ليأجوج ومأجوج الله سبحانه وتعالى يأجوج النام أجوج إن دالة افتح جوال أبشرو إلى جوال سبحان القادر هيالو الله نظام فطرش بتنين يطفاتوال نبي الله عيسى عليه السلام صحابو غادنيوچاچون يزو ود مريت يوردالو سيوردو غن اونم ليلا چگر يگتماچوال ثم يهبط نبي الله عيسى واصحابه الى الارض فلا يجدون في الارض موضع شبر الا ملأه زهامهم ونتنهم مالو نبياچ نگگراچو سيكتلو نبي الله عيسى بالدربوچن يزو ود مريت سيورد يأجوجنا مأجوج بريسا ملتو تيالو كزيه مالفو زهامهم ينسو سباتشو مريت لي تبكلو ايوتال قزوفو فرامناتشو أكالاتشو سيموتو أكالاتشو فرسنا مريتو بسلي مولا تقام قزوف فطورناتشو تقامو فرامو تشناتشو نبي الله عيسى ونسمنا مارا تشالاتشو بهيوتي يالو بلا موتهم بلا يهونو فطروج ودع الله نمجاتشون كصحابوك كبال دربوك تشغهونو اجان سالو يا رب طهر لنا الأرض كيتاتشن مريتنا سدال لنلال نسمى ما انساتا يچولو يمسباتاتشو يموفراتشو يمبزاتاتشو دي تارغو يا سلوت الله يندو عاتشو نكبلال فيرسل الله طيرا كعناق البخت لالو نبياتش صلى الله عليه وسلم الله بخت مالت عند جملنو يجمل عينت አንገቱ ረጅም ይሆነ እንደዛ ረጃጅም አንገት ያላቸው ግዙፍ የሆኑ አዋፋትን ይልካል በጣም ግዙፍ ይሆኑ እነዛን ግዙፍ ኃይሎችን መሸከም የሚችሉ ሌላ ፍጡር አላህ ይልካል ያ አላህ ምን አይነት ተአምር ነው የሚከሰተው ሙእሚኖች ያዩአቸው እነዚህ ሰዎች فتحملكم فتطرحهم حيث شاء الله እነዚህ አዋፋቶች ተሸክመው አላህ ከፈቀደው ቦታ ወስደው يوروراچوال اهونه مال صدام ثم يرسل الله مطرا الله ايلنيا زناب يلكال فيغسل الارض حتى يتركها كالزلقه مريت لك اندمستايت الله ازدتويتواتا زناب يلكال مريت انداديس تتطقالچ يا ولا فتنا بقى يا اجوجنا ماجوج فصامياچو درس كزي بوحالا جن الله سبحانه وتعالى لفطران تنش يدست يرفت بزي سطال زمن عيسى عليه السلام امي مارك يا نبي الله عيسى زمن مريت لك كسطان طافاج ماراكي هنا هيوت بفطران لي يالفال اندز عينت هيوت مريت تايتو يتتوق الله كزي الله فتنا بهالا نبي الله عيسى نيساتشو بالدربوچ مينوروت طافاج هيوت مريت لي استناقدال يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبيه ان كسس يجلس من لالو طوبى لعيش بعد المسيح كنبي الله عيسى كمسيح كايسوس بوحالا لالو هيوت من يامر طوبى لعيش بعد المسيح يؤذن للسماء في القطر سماء تتازم تتازازلج ويؤذن للارض في النبات مريت تتاوطا بقايوان ازمروان تتازازلج حتى لو بذرت حبه على الصفا لنبت على الرسول انت دنگاي لي درق دنگالي مغب انكو اهل بالزرا يبقل لهالا مريت كما بقلوا يتنسى ولا تشاحن ولا تحاسد ولا تباغد متحسد الا متلعلات الا مقنينت الا قلب مريت ميصدا يا الله ميامر حيوت ينورالو وفي روايه في مسند احمد وصححه الالباني من حديث ابي هريره قال قال النبي صلوات ربي وتسليمات عليه نبيه من يلالو فيهلك الله في زمانه بنبي الله عيسى زمنكو الملل كلها الا الاسلام ديني تبالا هيمانوتي تبالا الله يطفال اسلم الناس كر وتقاول العامنه على الارض مريت لي سلام يسفنال حتى ترتع الاسد مع الابل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم يا الله ام بسا كجملوش غا عبرو يولالال جملو زي ساري غطال امبسا زي سغاون يبلال አይበላሉም፣ አብረው ይቀመጣሉ። ወኒማሩ መዓል በቀር፣ ነብር ደግሞ ከከብቶች ጋር አብሮ ይውላል። ወዚአቡ መዓል ገነም፣ ተኩላ ከፍየል በግ አብረው ያሳልፋሉ። ወይልዓቡ ሲቢያኑ ቢልሐየቲ ላ ተድሩሁም፣ ህፃናቶች በእባብ ይጫወታሉ፣ እባቡ አይነድፋቸውም ይላሉ። መርዝ የተባለን አላህ መሬት ላይ ያነሳል፣ ቡቃያዎች እንዲወጡ ያደርጋል። ፈፊ ሶሒሐይን ሚን ሐዲስ አቢ ሁረይራ አነ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃል፣ በሌላ ሶሒህ ሐዲስ ላይ ነቢያችን ምን ይላሉ? ወለዚ ነፍሲ ቢየዲህ፣ ነፍሴ በእጁ በሆነችው አላህ እምላለሁ። ለዩሽከና የንዚለ ፊኩም ዒሳ ብኑ መርየም፣ የመርየም ልጅ ዒሳ ወደ እናንተ ሊወርድ ቀርቧል። ሐከመን ሙቅሲጣ፣ ፍትሃዊ መሪ ሲሆን የመርየም ልጅ የሚወርድበት ጊዜ ይቀርባል። ፈየክሱረ ሰሊብ፣ መስቀልን ይሰባብራል። ወየቅቱለ ልኽንዚር፣ አሳማዎችን መሬት ላይ ያጠፋል። ወየፊዱ ልማሉ ሐታ ላ የቅበለሁ አሐድ፣ መሬት ላይ ብር ይወጣል ማንም ይቀበል እስኪጠፋ ድረስ። ወስደህ ብርን ካትለዋለህ እሱም ብር አለው ለምን ይቀበልሃል? እንዲህ አይነት የድሎት ህይወት፣ እንስሳት እንኳን ማይበላላበት ሒስድ፣ ምቀኝነት የሌለበት ህይወት አላህ በነቢዩላህ ዒሳ ዘመን ያስተናግዳል ይላሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከማ ፊ ሰሒሂ ሙስሊም፣ ሙስሊም በተዘገበው ሌላ ሐዲሳቸው ለምን ይላሉ? ፈዩቃሉ ሊልአርዲ አንቢቲ ሰመረተኪ ወሩዲ በረከተኪ፣ ለመሬት ፍሬዎቻችን አውጭ ትባላለ። ፍሩቱ አዝመራው እህሉ እንዳለ ይበቅላል። በረካሽን መልሽ ትባላለች። ከአባታችን አደም ጀምሮ ያልወጣ በረከት መሬት ላይ ይፈልቃል። ፈየውመኢዝን አሉ ነቢያችን፣ ዘመኑ እንዴት በረካ እንደነበሩ ሲናገሩ፣ ተእኩሉ ልዒሳበቱ ሚን ሩማና፣ ሩማና ፍራፍሬ ነው። አንድ ህዝብ አሉ ዒሳባ፣ አንድ ህዝብ ከሩማና ከዚህ ፍሬ ከዚህ ፍሩት ይህን በልቶ አንድ ህዝብ ይሸኝበታል። ወዩባረኩ ፊረስል፣ ወተቱንም አላህ ይባርከዋል። አንድ የታለበው ለብዙ ሰው ያጠጣል ይላሉ። የበረካ የሚያስቀና ዘመን በነቢዩላህ ዒሳ ላይ ይከሰታል። መሬት ላይ የሚያምር ክስተት ይከሰታል። ግን ሁሉም ሟች ነውና ነቢዩላህ ዒሳም 40 ዓመት መሬትን በፍትህ ካስተዳደሯት በኋላ ወደ ሞት አፋፍ ይደርሳሉ። ሳሉ በህይወት የነቢዩን ዲን ሸሪዓ ተከትለው ተግብረው ነው የሚሄዱት። ነቢያችን በላ ሐዲስ የሚል ያሉ ወላሂ ለው ካነ ሙሳ በይነ ዘህራነይኩም፣ ነቢዩላ ሙሳ እኮ መሃላችሁ ቢኖር ለማ ወሲዐሁ ኢላ የተቢዓኒ፣ እኔን ከመከተል ውጭ አማራጭ የለው። ነቢዩላ ዒሳ የነቢዩን መንገድ ይከተላል። እንደኛ አይነት አሰጋገድ ነው የሚሰግደው። ሐጅም እንደዛው ነው የሚያደርገው። ረሱል ይህን ክስተት ሲገልጹ ምን ይላሉ? ወለዚ ነፍሲ ብየዲህ፣ ነፍሴ በእጁ በሆነችው አላህ እምላለሁ። ለዩህለነ ብኑ መርየም ቢፈጅር ረውሓ ሐጀን ወሙዕተምራ፣ በአላህ እምላለሁ አሉ ነቢያችን፣ የመርየም ልጅ ዒሳ ታላቁ ነቢይ እኮ ፈጅር ረውሓ በሚባለው ቦታ ሐጅና ዑምራ ሊያደርግ ከዓባ ይገባል ይላሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ነቢዩላህ ዒሳ ሐጅ አደርጋል፣ በእኛ ሐጅ አደራረግ። መጨረሻ ላይ ግን አላህ የጻፈው ቃል ይፈጸማል። ኩሉ ነፍሲን ዛኢቀቱል መውት፣ እሳቸውም ይሞታሉ። ነቢዩ ምን አለ? ወዩሰሊ አለይህ ልሙስሊሙን፣ ሙስሊሞችም ይሰግዱበታል። እሱ ራሱ ሲወለድ ሕፃን እያለ ሲጠይቁት ምንድን ያለ? ወሰላሙ አለየ የውመ ውሊድ ወየውመ አሞት ወየውመ ኡብዓቱ ሐያ፣ ስወለድም ስሞትም ተቀስቅሽም በምነሳበት ጊዜ ሰላም በእኔ ላይ ይሁን ብሎ ሕፃን እያለ ተናግሯል። እሱም ይሁን ሞት ይቀምሳል ነቢዩላህ ዒሳ አለይሂ ሰላም። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግን ለነቢዩላህ ዒሳ ኡመታቸውን ሰላምታ አድርሱልኝ ይላሉ። የቁል ከማ ፊ ሙስነድ አሕመድ ቢሰነድን ሰሒሕ አን አቢ ሁረይራ አን ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃል፣ ነቢያችን ምን ይላሉ? ወኢኒ ለአርጁ ኢን ጣለ ቢ ዑምር እናልካ ዒሳ እብነ መርየም፣ እኔ እኮ አላህ እድሜን ቢያረዝመው ነቢዩላህ ዒሳን ብገናኘው እወዳለሁ አሉ። ፈኢን አጅለ ቢል መውቱ፣ ሞት ግን እኔ ላይ ከቸኮለብኝ አጀሌ ቶሎ ደርሶ ከመጣ ፈመን ለቅየሁ ሚንኩም ፈልዩቅሪሁ ሚኒ ሰላም፣ ከእናንተ መሀል ያገኘው ከኡመቶቼ ነቢዩላህ ዒሳ ላይ ሰላምታ አድርስልኝ ይላሉ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እኛም እንግዲህ ከአርደል ሐበሻ ለነብዩላህ ኢሳ ሰላምታ እናደርሳለን። አሰላሙ አለይከ ያ ነብይላህ የነብዩን ሰላምታ እናደርሳለን። ይህ ካሴትም ይደርሳችሁ ሰዎች በህይወት ከተገኛችሁ ሰላምታ አድርሱ ኢንሻአላህ። نعم ነብዩላህ ኢሳ ከሞቱ በኋላ ግን መሬት የድሯን ይዘት ዙራ ትዛለች። እንደ አዲስ ፈሳድ መሬት ላይ መስፋፋት ይጀምራል። ሙእሚንም ካፊርም መፈጠር ይጀምራል። ሰው ወደ ወንጀል መሮጥ ይጀምራል። ይሄን ያላህ ሱብሃነ ወተዓላ ቢቶብቱ ተቀባይነት የሌለውን ክስተት ከባድ ክስተት መሬት ላይ እንዲፈጸም ያደርጋል። ሁሉሉ ሰዓ የቂያም ቀን መድረሱን የሚገልጽ ከዚህ በኋላ ተውበት እንደ ተቋረጠ የሚያውጅ ከባድ ምልክት ይከሰታል። ይህ መከሰት ምንድነው? ጦሉዑ الشمس من مغربها ፀሐይ በምስራቅ አይደል ምትወጣ በምዕራብ እንድትወጣ ይደረጋል። ይህ አስደንጋጭ ክስተት ነው። كما في صحيح مسلم እንደምናቀው ፀሐይ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ታዛዥ ባሪያ ናት አይደል? وله اسلم من في السماوات والارض لا الله سبحانه وتعالى فطورا باتقى لاي تزاج زاري بستمسراك ياسوطات الله نغ بستمئراب لياسوطات تشاي تزاجنا وج بالچو نمتوط نبياچن صلى الله عليه وسلم صحي لا الله من يال تزاج اندونچ حديثاچو لي سيجلصو من يلالو عندي كصحابوش غا قمو ياله صحي ستغبا يوات بستمئراب كذا النبي صلى الله عليه وسلم صحابه يزورالو نا منالاتجو اتدرون اين تذهب هذه الشمس اجز اي ودم اندمتر تاقالاچو اندي قالوا الله ورسوله اعلم الله انا ملكتنياو نو مياقوت قالوا صحابوچو ادبنيا ناتجو ان هذه قالوا رسول تجري حتى تنتهي الى مستقرها اسك توسنلات مقوميا بوتا درس تحت العرش كعرش بتاچ تهدالچ من صحي كذا سا فتخر ساجدا سجود تودق علچال نبياچ صلى الله عليه وسلم كلم نجر لا الله سجاجن كلم لا الله تزاجن مخلوقاته لا لا الله اج سطوال اذا علماءوچاچن فطوران اكو باتق علي مسلم نو يلال مسلم مالت من استسلم اج سطت تزاج مالت نو الله ينونتا قران لي سيجلس من يلال الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض اتاقم اندي انت محمد لا الله سبحانه وتعالى كو بمريتم بسمائم يالو فطوران اندمي سجدلت والشمس ليتو امتا الله صحايم تسجدالش لا الله والقمر شرقام والنجوم كواكبتم والجبال ترارومي سجدال والشجر زافوچمو لا يسجدالو والدواب انسساتم يسجدال غوندال يراسو يونه صلات عينت الله كلهم يسجدالو وكثير من الناس بزو يسوزرم لا الله يسجدال كلهم سجاجنو نغرغنيا سجاجداچون اناقو እንዴት አላህ እንደሚያጠሩ አናቀውም። ይሄን እነት አላህ ሲያረጋግጥ ምን አለ? ولكن لا تفقهون تسبيحهم እናንተ ግን እንዴት አላህ እንደሚያጠሩ አታቁ። የራሳቸው የሆነ መንገድ አላቸው። ለኔና ላንተ ሶላት ተበጅቶልናል። ለነሱም የራሳቸው የሆነ አላህን የሚያጠሩበት መንገድ አላቸው። ፀሐይ ታዛዥ ናት። ፀሐይ አላህ ባላት ሁኔታ ነው የምትንቀሳቀሰው። ወሸምሱ ተጅሪ ለሙስተቅር لها ፀሐይ ለሷ ወደ ሆነው መርጊያ ትሮጣለች ለአላህ። ወሸምሱ ተጅሪ ለሙስተቅር لها ذلك تقدير العزيز العليم ይህ ደግሞ ያሸናፊውና ያዋቂው ጌታ ምጠና ነው ተቅዲር ነው ይለናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ፀሐይ ለአላህ ታዛዥ ናት። ባስቀመጣት ቦታ ነው የምትንቀሳቀሰው። በመስራቅ ተወጣ ነበር በመዕራብ ውጪ ታዛዥ ናት። በቅርቡ ኒውዮርክ ውስጥ የሚገኘው አንድ የጥናት ማዕከል ይሄን እውነታ ለዓለም አስተላለፈ። ምን ይላል? ፀሐይ ከመሬት ርቀቷ 95.5 ማይል ነው የምትገኝ። ርቀቷ 95.5 ማይል ርቀት ውስጥ ትገኛለች። በዚህ ርቀት ላይ ትገኛለች። قالوا من يلالو لو ان الشمس تركت مجراها الى الاعلى قليلا لتجمد كل حي على ظهر الارض ፀሐይ የተደረገላት የመቆሚያ ቦታ አለ። ትንሽ ከዚህ ቦታዋ ትንሽ ወደ ላይ በሴንቲሜትር ከፍ ብትል መሬት ላይ ያለ ነገር ሁሉ ወደ በረዶነት ይለወጣል። ደግሞ ማሉ አሁን ካለችበት ከተቀመጠችበት ከዚሁ ማይል 1 ሴንቲሜትር ዝቅ ብትል ለህጠረቀ ኩሉ ሐያ መሬት ላይ ያለ ፍጡር ሁሉ ተቃጥሮ ያልቅ ነበራል። አላህ በመጠን ያስቀመጣት ወሸምስ ወልቀመሩ ቢሁስባን ጨረቃም ጻሂም የተወሰነላቸው ቀመር ላይ ነው የተቀመጡት በመጠን ያሉት በአላህ ሱብሃነ ወተዓላ ትዛዙ ውስጥ ነው ያሉት። ስለዚህ እቺ ጻሂ አርሽ ጥግተህድና ረሱል ምን አሉ ፈተኺሩ ሳጅደተን ሶላት ሰግዳለች ሁሌም ከመውጣቷ በፊት ይሄን ለአላህ ታዛ ነው የምትመለሰው። ፈላ ተዛሉ ከዛሊከ hatta ይቃሉ لها ምን ትባላለች ارتفعي وارجعي من حيث جئتي ወደመጣሽበት ተመለሺ فترجع فتصبح طالعه من مطلعها በመውጫዋ ብቅ ትላለች በስተምስራቅ ثم تجري حتى تنتهي الى مستقرها አሁን ወደ አርሽ ተሄድና ሶላት ትሰግዳለች يقال لها አሁን ግን ፍጻሜው ደርሷል ምን ትባላለች ارتفعي واصبحي طالعه من مغربك በገባሽበት ውጪ ትባላለች فتصبح طالعه من مغربها በገባችበት ብቅ ትላለች። ፍጡራን ለሊቱ ሲደጋግስ ሲጨልም ፀሐይም በስተምስራቅ እየጠበቀ ፀሐይም ምትወጣው በስተምስራቅ ነው ተብሎ የማታ ፀሐይ እንዳያገኝን እየተባለ ፊቱን ወደዛ አቅጣጫ ሲሰራ የነበረ ያደም ልጅ አሁን ድንገት ፀሐይ በገባችበት ትወጣለች። በጣም ያስደነግጥ ክስተት። ፍጡራን ይህን ሲያይደናገጣሉ ማመን ይጀምራሉ አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ነገር ግን ሃይሃት እምነታቸው አይጠቅማቸውም። ረወል ቡኻሪ ወሙስሊም ምን ሐዲስ አቢ ሁረይራ አንሁ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም قال ነቢያችን ምን አሉ لا تقوم الساعة كما قدتكم حتى تطلع الشمس من مغربها ፀሐይ በገባችበት እስክትወጣ ድረስ فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم اجمعون ፍጡራን በአጠቃላይ አመንኩ ይላል። فيقول نبيك كذي لا يايزو منالو لا يعني جنالو فيومئذ لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا يا كستتكو لانديت نفس ما منو ايتكماتم كذي بفيت يامنج عليام كذي بفيت بايمانو ملكا ميسراج قالونا بستكر ايمانو ايتكماتم ميلالو نبياتن صلى الله عليه وسلم الله ተውበትን ይዘጋዋል እንዲቋረጥ ያደርጋል። በሌላ ሐዲሳቸው ላይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላሉ ኢንላሁ አዘ ወጀለ የብሱቱ የደሁ ቢልሌሊ ሊየቱበ ሙሲኡ ነሃር አላህ እኮ በሌሊት እጁን ይዘረጋል ቀን ሲያምጹት ይዋሉ ባሮቹ ወደሱ እንዲመለሱ ወየብሱቱ የደሁ ቢነሃሪ በቀን ደግሞ እጆቹን ይዘረጋል ሊየቱበ ሙሲኡ ሌሊል ለሊት ሲያምጹት ይዋሉ ቀን እንዲመለሱ ያ ረብ ማረን እንዲሉ ቀን ደግሞ እጁን ይዘረጋል። እስከ መቼ ነው ታዲያ ይሄ ክስተት حتى تطلع الشمس من مغربها ፀሐይ በገባችበት እስክትወጣ ድረስ ይላሉ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ምነው አላህም ብርም ይዘጋው? ከዚህ በፊት እነዚህ ህዝቦች የደጃልን ተአምር አይተዋል። የነብዩላህ ኢሳን ከሰማይ መውረድ ተመልክተዋል። የነብዩላህ ኢሳ ዘመን ላይ ተከስተውን የእጁጅና መእጁጅን አይተዋል። እንዴት አላህ እንዳጠፋቸው አይተዋል። እነዛን ግዙፍ የሆኑ አዋፋትን ተመልክተዋል። ይህ ሁላ ከሆነ በኋላ ወደ ኩፍር ወደ ወንጀል ሲመለሱ አላህ ከዚህ ላይ ይበቃል ይላል ይዘጋባቸው። የተውበት በር ሁለት ቦታ ላይ ይዘጋል ይላሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አንድ በህይወት ይያሉ ፀሐይ በገባችበት ስትወጣ፣ ሁለት ለኔና ላንተ ቀጥታ ሩህ غرغر علي اذا بلغت التراقيه غرورو ليس كدرس درس ተውበትን አላህ ይቀበለዋል ከዚህ በኋላ ይዘጋዋል። ስለዚህ ወንድሞቼ ጫፍ ደርሰናል። አንድ ሰው ሞተ ማለት ቂያማው ቆመበት ነው። ዋናው ቂያማ እንኳ ባይመጣ መማ ተቃመት ቂያመቱ የሞተ ቂያማው ቆመበታል አይደለም እንዴ? موت كمالت قبر جبا يسرا مزجب تطفى اون حسابنا ميطبق قبرهم يسراهن وطير استاغنيو الله بالفو قصيتاچن اندايهنو وي جنتي نتفلال علام جهنم اهون انملس وندموچه دعا كما قد فات في زمن السبا واذكر ذنوبك وابكيها يا مذنب لم ينسه الملكان حين نسيته بل اثبتاه انت لاهن تلعب والروح منك وديعه اعديتها ستردها بالرغم منك وتسلب وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيها تعد وتحسب إلى جنة جواتا يبكى روح توسناتنا أن ملسات علم سكجت أسفل لقنا بتوبة متان نسأل لبن ودع الله نزقات